بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ففي هذا اليوم السبت الواقع في 26 من الشهر ذي الحجة من عام 28 400 ألف هجرية، هذه هي آخر محاضرات الدورة التأهيلية للانتساب في هذه الجامعة المباركة، وأسأل الله عز وجل أن ينفع بما جرى فيها من خير وعلم، وأن يوفق الجميع إلى ما يحب ويرضى، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم نكمل ما تبقى من المنهج في مقرر البلاغة والأدب، وأظننا وقفنا على العلم البديع، أليس كذلك؟ نعم. طيب، من يرغب في القراءة؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. علم البديع هو الفن الثالث من علوم البلاغة، وقد عرف بأنه علم هو يعرف الفن به. الثالث من علوم البلاغة. إذن كما ذكرنا وأكدنا أن علوم البلاغة ثلاثة، أولها علم المعاني وهو الأصل، الثاني علم البيان وهو علم التصوير، الثالث علم البديع وهو علم التحسين. علم التحسين، نعم. وقد عرف بأنه علم يعرف به وجوه تحسين الكلام من جهة لفظه ومعناه المطابقي، المطابق لمقتضى الحال. نعم. هذا التعريف من حيث الاصطلاح، أي باصطلاح علماء البلاغة وأهل هذا الفن. وأما البديع من حيث اللغة فهو من الفعل أبدع، يبدع إبداعا، وأبدع الشيء إذا صنعه في صورة حسنة متقنة فهو من الإبداع، وهو الإتقان والتجويد والإحكام. وهذا ملحوظ حقيقة في عمل فنون البديع، أو ظاهر في فنون البديع بصورة ملحوظة، فهو من إبداع الشيء واختراعه على نموذج حسن طيب يسترعي الانتباه ويشد إليه النظر. أما في الاصطلاح كما عرف هنا، علم يعرف به وجوه تحسين الكلام. إذن علم له أصوله وله ضوابطه وله فنونه وله أيضا مصطلحات تضبط هذه الفنون. يعرف بهذا العلم وجوه تحسين الكلام. هنا يتبين أن الغاية من هذا العلم هو التحسين، هو تحسين الكلام وتجويده وإظهاره في صورة بديعة رائعة حسنة مستطابة تظهر في عين الناظر وتشده، وأيضا في بصيرته، بحيث إنها تحرك المعاني في نفسه. ثم قيل من جهة لفظه ومعناه، إشارة إلى أن علم البديع ينقسم إلى فنين كبيرين، أو إلى قسمين كبيرين، البديع المعنوي والبديع اللفظي. هناك فنون تسمى فنون البديع المعنوي، والقسم الثاني فنون البديع اللفظي. وفنون البديع المعنوي إنما قسمت بهذا لأن التحسين فيها ملحوظ فيه المعنى، إنما نسبت أو وصفت بأن فنون البديع معنوية لأن التحسين فيها ملحوظ فيه جانب المعنى. وأما فنون البديع اللفظي فإن التحسين فيها ملحوظ فيه جانب اللفظ، ملحوظ فيه جانب اللفظ. ولا يعني هذا أن فنون البديع اللفظي ليس فيها تحسين معنوي، وأن فنون البديع المعنوي ليس فيها تحسين لفظي، كلا. وإنما المقصود بهذا الغلبة، أن الغالب في فنون البديع المعنوي أن الملحوظة فيها جوانب معنوية في تلك الفنون. وأما الفنون البديع اللفظي فإن فيها تحسينا أيضا معنويا، وهذا ملحوظ أيضا في دلالات تلك الفنون، ولكن الغالب فيها هو النظر إلى الجوانب اللفظية، فإن الغالب فيها يكون بالنظر إلى الصورة اللفظية، وفنون البديع المعنوي متعددة وكثيرة، لكن أشهرها كما ذكر هنا هو الطباق والمقابلة والتورية والمزاوجة واللف والنشر والمبالغة، وكذلك مراعاة النظير وتشابه الأطراف والتقسيم وغير ذلك من الفنون التي يدرسها علماء البلاغة ويعدونها من فنون البديع المعنوي. نعم، هنا لوحظ في قولنا المطابق لمقتضى الحال، هنا احتراس في هذا التعريف، تتميم للتعريف واحتراس من أن يكون المقصود الصنعة المعنوية أو الصنعة اللفظية. لا بد أن يكون الدافع والحافز للمتكلم عندما يأتي بفنون البديع المعنوي أو البديع اللفظي أن يكون المقصود بهذا هو أن المقام اقتضى هذا، مقام الكلام أو السياق أو الموقف هو الذي اقتضى من قبل المتكلم أن يأتي في كلامه بما يدل على المعنى بما يقتضيه المقام. مثلا قوله جل وعز: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. فهنا نلاحظ أن فن البديع الظاهر في الآية الحكيمة هو الطباق، هو الطباق، والذي اقتضى هذا هو ماذا؟ هو المقام، مقام بيان حكمة الله عز وجل البالغة وقدرته الباهرة في أنه يعز من يشاء ويذل من يشاء ويؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. فالطباق معناه التضاد، إيراد ألفاظ لها معان متضادة كالليل ضد النهار والطول ضد القصر والسواد ضد البياض وعكس ذلك. الشاهد أن المقام لما قيل المطابق لمقتضى الحال احتراس من أن يكون المقصود صنعة لفظية، وإذا انصرف الكلام إلى الصنعة اللفظية فإن هذا مفسد للكلام، فإن هذا مفسد للكلام ويغلب عليه العبث أو الصناعة اللفظية التي عند بعض الأدباء أو بعض الشعراء. ولكن أجود البديع وأفضله وأحسنه وأوقعه في النفس ما كان المقام مقتضيا له. فإذا اقتضى المقام تجنيسا أو طباقا أو مقابلة أو سجعا من غير أن يقصد لذاته فإن هذا من أجود الكلام ومن أفضله. وفي ذلك أو على ذلك وقع في التنزيل وفي كلام سيد موسى عليه الصلاة والسلام وفي كلام أيضا نبهاء العرب وشعرائهم. نعم. وينقسم إلى قسمين: البديع المعنوي وله فنون متعددة منها الطباق والمقابلة والتورية والمزاوجة واللف والنشر والمبالغة وغيرها. والقسم الثاني البديع اللفظي وله فنون متعددة أيضا منها الجناس والسجع ورد الأعجاز على الصدور ورد الأعجاز على الصدور وغيرها. نعم، هذه تمثلة، وإنما الدراسة المفصلة والمستوعبة إنما تكون في الجامعة أو في الكليات المعنية وهي كلية اللغة العربية في المستويات الدراسية. عندنا الآن في كلية اللغة العربية مثلا خصصت مستويات معينة لهذه العلوم، علوم البلاغة. مثلا المستوى الأول يدرس فيه تاريخ البلاغة بشكل عام، والمستوى الثاني يدرس فيه فنون البديع اللفظية والمعنوية أو أبرزها، والمستوى الثالث يدرس فيه التشبيه وأقسامه وأنواعه، وأيضا المجاز العقلي والمرسل. وفي المستوى الرابع يدرس فيه ويدرس المجاز اللغوي للاستعارة وأقسامها وفي الكناية وأنواعها في التعريض. وفي المستوى الخامس يدرس علم المعاني، الخبر وما تعلق به وأضربه والإسناد وأنواعه وما تعلق بذلك. المستوى السادس أيضا أنواع الإسناد الخبري. والمستوى السابع الإنشاء وأنواعه سواء كان طلبيا أو غير طلبي، ومع ذلك أيضا يضم إلى هذا القصر. وفي المستوى الثامن يدرس وتؤخذ موضوعات تتعلق بالفصل والوصل والإيجاز ومواضعه وأنواعه، والإطناب ومواضعه وأقسامه، والمساواة. بهذا التقسيم تؤخذ فنون البلاغة مفصلة بشواهدها بضوابطها، ويكون طالب الكلية اللغة العربية قد ألم بفنون هذا العلم وبأبرز معالمه وأطروبه. نعم، التقابل أو المقابلة. بدأ أو بدأ الآن بأخذ فن من هذه الفنون المتعلقة بفنون البديع المعنوي، أو من أنواع فنون البديع المعنوي، وهو التقابل أو المقابلة، من أجل ضرب أمثلة وشواهد على هذا العلم. نعم، ومن فنون البديع المعنوي التقابل أو المقابلة، وهي أن يؤتى بمعنيين أو أكثر، ثم يؤتى بما يقابل ذلك على الترتيب، كقوله تعالى في وصف النبي عليه الصلاة والسلام: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فإن يحرم يقابل يحل، وعليهم يقابل لهم، وخبائث تقابل الطيبات. نعم، هذا شاهد أو مثال على ماذا؟ على المقابلة، فن المقابلة. والمقابلة مثل ما قيل هنا هي أن يؤتى بمعنيين أو أكثر من معنيين، ثم يؤتى بما يقابل ذلك على الترتيب، على الترتيب، كقوله تعالى في وصف النبي عليه الصلاة والسلام: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هنا نأتي بمعنيين فأكثر. لماذا قيل معنيين فأكثر؟ هذا ليخرج بهذا تعريف الطباق، تعريف الطباق، أن الطباق هو أن يؤتى بمعنى وما يقابله أو ما يضاده. في الطباق نأتي بمعنى واحد يقابله معنى آخر ضده، مثل الطول يقابله القصر، السواد يقابله البياض، الصلاح يقابله الفساد، وهكذا. مثل قوله عز وجل: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. أيقاظ قابلها أو ضدها الرقاد، الرقاد اليقظة ضدها الرقاد. ومثل ما قلنا في الآية: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك، تؤتي معنى تعطي، والنزع والأخذ، فهذا فيه تضاد، وهذا طباق، وهذا طباق بين المعنيين، بين الفعلين، بين الفعلين: تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء العزة، وقابلها الذلة، وتذل من تشاء. فهنا هذا طباق. لماذا طباق؟ لأنه جرى بين معنى وما يقابله أو ما يضاده. أما إذا جرى التقابل والتضاد بين معنيين فأكثر، فإن هذا ينتقل إلى مصطلح آخر يسمى المقابلة، يسمى المقابلة كما هنا، وأيضا كما في قوله عز وجل في سورة الليل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هنا في مقابلة، لأن فيها أكثر من معنى، ثلاث معاني أو أربعة معاني يقابله أربعة معاني، هذه تسمى مقابلة. أما إذا كان بين معنى وما يضاده فإن هذا يسمى طباق تضاد وبمعنى واحد. نعم. ومن فوائد المقابلة تمكين المعاني في الذهن، فإن الضد يظهر حسنه الضد، فيتقرر المراد ويستقر المعنى بيسر وسهولة. لا شك أن من فوائد المقابلة وكذلك من فوائد الطباق هو تقرير المعاني في الأذهان، تقرير المعاني في الأذهان، فإن الحقيقة المعاني تتمايز بذكر أضدادها، إذا ذكرت الأضداد فإن المعنى ينقدح ويظهر في الذهن. مثل قوله عز وجل عن المنافقين مثلا: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم مفسدون ولكن لا يشعرون. هنا لاحظ أنها الله عز وجل نهاهم عن ماذا؟ نهاهم عن الإفساد في الأرض، فادعوا وزعموا أن عملهم هذا إنما هو إصلاح. فالمعاني تظهر بذكر أضدادها. وأيضا قوله جل وعز: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، فإن الشيء متى يبين ويظهر؟ إذا ذكر ضده، إذا ذكر، عندما تنصح ابنك أو من حولك بالصلاح والاستقامة تنهاهم عن ماذا؟ عن الفساد والانحراف والعوج. لأن الأشياء إنما تظهر بذكر أضدادها. فهنا إذا ذكرت الأضداد سواء كان هذا من قبيل الطباق أو من قبيل المقابلة، فإن المعاني تستقر وتثبت في الذهن وتتضح المعاني. ولهذا عدوا الطباق والمقابلة وغيرهما، عدوهما من علم البديع المعنوي، لأنه ينصب فيها إلى المعاني، إلى المعاني تقريرها وتأكيدها وبيانها بأضدادها، وبيانها بذكر أضدادها. نعم، فيظهر المعنى وينجلي بكل يسر بكل سهولة. وهذه فائدة البلاغة، أنها تقرر المعاني وتثبتها وتقنع الآخرين بها، وتقنع الآخرين بها بأسلوب منطقي يساعد ذلك دلالات الألفاظ، وتوظيف هذه الدلالات في المقامات، وتوظيف هذه الدلالات بحسب السياقات والمقامات. نعم. التورية. ومن البديع المعنوي التورية، وهي أن يذكر المتكلم لفظا، أن يذكر المتكلم لفظا له معنيان، قريب ظاهر لكنه غير مراد، وبعيد خفي هو المراد. مثال ذلك أن تقول لمفتخر بآبائه وأجداده: آباؤك عظام. فإن التورية وقعت في لفظ عظام، فله معنيان، قريب تعني به العظمة فتوافق بذلك فخر مفتخر، وبعيد تعني بذلك جمع عظم وهو المراد، فأنت تريد أنهم مهما فخرت بهم سيكونوا عظاما بالية، نعم، سيكونون عظاما بالية. عظاما بالية. التورية مأخوذة من دلالة الفعل نفسه، من دلالة الفعل نفسه، ورّى بالشيء أو ورّى عن الشيء إذا ستره، إذا ستره وأخفاه، ففيها دلالة أو فيها معنى الدلالة على الخفاء والتغطية والستر وعدم الإظهار. وهذا هو المعنى الدلالي الاصطلاحي الذي يلمح إليه من خلال مصطلح التورية. فالتورية في اللغة أو في الأصل هي الستر والتغطية، الستر والتغطية وعدم إظهار الشيء، وإنما يستر الحقيقة، تستر الحقيقة بغلاف أو بشيء يسترها ويحجب أمرها. وعلى هذا تلحظ أن هذا التعريف اللغوي ظاهر في التعريف الاصطلاحي عندما قيل ومن البديع التورية، وهي أن يذكر المتكلم لفظا له معنيان، قريب، معنى قريب ظاهر، والمعنى الآخر بعيد غير ظاهر. القريب الظاهر هو غير مراد، ولكن البعيد الخفي هو المراد، وهو المورى به، الذي وري به أو وري عنه، وري بالقريب عن البعيد، يعني ستر بالمعنى القريب، دلالة اللفظ على المعنى القريب حجب وستر المعنى البعيد الذي هو مراد ومقصود أصلا من التورية. مثال: عندما ترى إنسان أكثر عليك كثيرا من ذكر آبائه وأجداده ويفخر بهم وكان لهم وكان وكان وكان وكان وكان، فمللت من هذا فقلت له: نعم، آباؤك عظام، آباؤك عظام. فالتورية، لفظ التورية وقعت في كلمة عظام، فإن لكلمة عظام معنيين: القريب والبعيد. القريب أنك كأنك تؤيده على ما ذهب إليه، أنهم عظماء، أنهم عظماء وأن لهم شأنا في الحياة، وفي الحياة سواء الحاضرة أو الماضية. ولكنك أردت بهذا المعنى الآخر، المعنى الآخر البعيد، وهو أن هؤلاء مهما فخرت بهم وانتشيت لهم وكذا وفعلت وفعلت، فهم أصبحوا عظاما بالية، أصبحوا وصاروا عظاما بالية. فاللفظ هنا عظام يحتمل أن يكون من العظمة والسؤدد والمجد، ويحتمل أن يكون من العظم، جمع عظم. فعظام هنا مفرده عظم وجمعه عظام. فأنت أردت مهما فخرت وفعلت وكذا، إنهم قد رموا وأصبحوا عظاما بالية وانتهى، وأكلهم وأكلتهم الأرض وأكلتهم الآكلة. فالشاهد من هذا أنك حققت مرادك، وهو أن هذا الرجل فعل وفعل، لكنك جاريته وفي الوقت ذاته رحت نفسك وفعلت أو ذكرت ما أردت أن تقهر به فخره بهؤلاء. نعم. ومن فوائد التورية إيهام المتحدث معه أنك توافقه في معنى يذهب إليه، كما في المثال السابق. نعم، أنت أظهرت في البداية كأنك توافق على ماذا؟ على افتخاره بآبائه وأجداده، لكنك أردت شيئا آخر. نعم، ولكنك تريد معنى آخر فتنجو من آفة الكذب. هذه من فوائد التورية، من فوائد التورية أنها تقي صاحبها أو المتكلم بها عن أن يقع في جريرة أو في إثم الكذب، في إثم الكذب يكون له مندوحة، بمعنى أن لفظه الذي ذكره يكون له تأويل صحيح من وجه اللغة أو من جهة اللغة، فلا يقع في الكذب فلا يؤاخذ به، وإنما يريد معنى آخر رمى إليه وانتهى مراده إليه. نعم، وتحقق المراد من غير إثارة أو بلبلة أو إساءة، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعملها أحيانا وبخاصة في الغزوات تحقيقا للمصالح ودفعا للمفاسد. نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يوري، ووقع له في بعض غزواته، كما وقع له في غزوة بدر، كما وقع في غزوة بدر عندما سأل أعرابيا كان قد جاء من جهة قريش، لما عسكرت قريش في جهة بدر قبل وصولهم إلى الموقع، سأل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الأعرابي عن القوم، كم القوم وكذا، فقال إنهم ينحرون 100 من الإبل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام القوم بين 900 والألف، بين 900 والألف. السلسلة معه، الحاصل أنه أخذ منه النبي عليه الصلاة والسلام ما يريد، وهذا من حنكة السياسي في مواقف الحرب، في المواقف التي تهم الأمة، ينبغي أن يحتمل الفرصة وأن يستغل كل ما يمكن مما يمكن أن يدفع به الأذى عن الأمة وعن الدولة وعن كيان المجتمع. فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد بهذا أن يحصل معلومات، إن الرجل مر عليهم ورآهم وكذا، وقد يكون جلس معهم أو طعم معهم، فسأله عن عددهم، فجاء بالعدد التقريبي. ثم ذلك الأعرابي لم يترك النبي عليه الصلاة والسلام، قال ممن القوم؟ يعني أنتم من تكونون؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء بلفظ لم يكذب فيه، وحاشاه عليه الصلاة والسلام، قال نحن مما. فذهب الأعرابي قال نعم، من ماء السماء، يعني في قبيلة في عند العرب تسمى ماء السماء في جهة الشام. فذهب الأعرابي وفي ذهنه أن الجواب أنهم من ماء السماء، والرسول عليه الصلاة والسلام إنما أراد من أصل الماء، نحن من كل البشر مما خلقوا من ماء، فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. فحقق النبي عليه الصلاة والسلام مراده بأن أخذ تلك المعلومة التي هي مهمة حقيقة استراتيجية، وفي الوقت ذاته لم يكذب عليه الصلاة والسلام، وإنما أجابه بجواب له وجه، وله أيضا وجه من الحقيقة الصحيحة، فاستعمل لفظا له معنيان، له معنيان، معنى ظاهر غير مراد، وفهمه الأعرابي، معنى ظاهر غير مراد، معنى خفي مراد لكنه مستور بهذا المعنى الأولي الذي ذكر. أيضا أبو بكر رضي الله عنه لما سئل في الهجرة، وكانت قريش قد بعثت في الطلب وأعلنت عن جائزة لمن يدلها على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى صاحبها أبي بكر رضي الله عنه، فسئل أبو بكر رضي الله تعالى عنه من هذا الذي يكون معك؟ فأبو بكر رضي الله عنه استعمل أسلوب التورية، فقال هاد يهديني، فقال ماذا؟ هاد يهديني. أبو بكر رضي الله عنه محق في هذا، وهو لم يكذب، ففهم السائل بأن المقصود أنه دليله، أنه يدله على الطريق، الطريق الذي هو الآن في سفر في هذه اللحظة. ولكن أبا بكر رضي الله تعالى عنه ليس مقصوده أنه يدله على الطريق الظاهري، إنما المقصود أنه يهديه إلى طريق الدنيا والآخرة الفلاح، والرسول عليه الصلاة والسلام هاد، وهاد للبشر أجمعين، وليس لأبي بكر رضي الله تعالى عنه، وإنما للناس، أرسل الله عز وجل بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا إلى قيام الساعة. فالشاهد أن أسلوب التورية منجات للإنسان يستطيع من خلاله أن يحقق مآربه من غير أن يقع في الكذب أو في ما يقود إلى الإثم، فيكون فيه منجاة له من هذا المعنى أو من هذا الوجه. نعم. الجناس، ومن المحسنات اللفظية الجناس. التورية كما ذكرنا من أنواع البديع المعنوي، لأنها تتعلق بالمعاني، تتعلق بالمعاني، كما أن المقابلة والطباقة أيضا يتعلقان وتتعلقان بالمعاني. أما الجناس فإنه من أنواع المحسنات اللفظية التي حسنها، حسنها يظهر في لفظها، حسنها المحسنات اللفظية حسنها ومحل الحسن يظهر في اللفظ، والمعنى له نصيب لكن أظهر ما يكون في اللفظ. نعم. ومن المحسنات اللفظية الجناس، وهو أن يتشابه اللفظان في اللفظ ويختلفان في المعنى، والمشهور منه ويختلف نوعان، ويختلف ليس يختلفان، ويختلف في المعنى. يعني على اعتبار أن يتشابه اللفظان في اللفظ وأن يختلفا في المعنى. نعم. والمشهور منه نوعان، جناس تام. هنا هذا تعريف الجناس من الجنس وهو التشابه. تقول الفيل من جنس الحيوان، أي من أشباه أو من أنواع الحيوانات، مثلا الأتراك من جنس البشر، أي من أشباه من أنواع البشر. وهذا من ناحية اللغة، الجنس معنى فيها الشبه وفيها الأصل وفيها الالتقاء. وأما في حيث الاصطلاح فهو أن يتشابه اللفظان في اللفظ ولكنهما يختلفان في ماذا؟ في المعنى. يختلفان في المعنى، اللفظ متقاربان فيه ولكن المعنى يفترقان، فيكون في ذلك خلابة في الأذهان، بحيث إن اللفظ تسمعه كأنما هو ولكنه يختلف من حيث الدلالة والمراد عن الآخر. نعم. سيتضح من خلال المثال. نعم. جناس تام، وهو ما اتفق فيه اللفظان في أمور أربعة، وهي نوع الحروف وشكلها وعددها وترتيبها. ولذلك كان جناسا تاما. الجناس نوعان، جناس ناقص وجناس تام. الجناس التام هو ما اتفق فيه اللفظان في أمور أربعة، في شروط أربعة. الشرط الأول أن يتفق اللفظان في نوع الحروف، السين مع السين، الصاد مع الصاد، القاف مع القاف مثلا، ويتفق أيضا في الشكل، شكلها الحرف إذا كان مفتوحا ذاك لابد أن يكون أيضا مفتوحا، إذا كان مضموما يكون الحرف المماثل مضموما، مكسورا مكسورا، وهكذا. العدد كذا، إذا كانت أربعة حروف الكلمة، أربعة حروف الكلمة المقابلة أيضا لابد أن تكون كذلك، أو خمسة أو مع خمسة. والترتيب أيضا تكون مرتبة، السين ثم الألف ثم العين ثم التاء كما في الآية. نعم. نعم. كقوله تعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. نعم. فقد اتفق اللفظان في الأمور الأربعة واختلفا في المعنى، فإن الساعة هي يوم القيامة، وساعة هي الجزء المعروف من الوقت. هذا الآية الآن والآن لو طبقنا الشروط وجدناها منطبقة، لكن البلاغين يعني ليس بالضرورة تنطبق كل الشروط، يعني الألف واللام مثلا لا يشددون فيها، لا يشددون فيها، العبرة بما كان منطوقا، العبرة بما كان منطوقا نطقا ظاهرا. فقوله جل وعز: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، تحس أن اللفظ كأنما هو كأنما هو من حيث التكرار. واتفقت الكلمتان ساعة وساعة في الشروط الأربعة، في أنواع الحروف وفي شكلها وفي ترتيبها وفي في عددها. في عددها قلنا إن الألف واللام يتخفف منها، لأن المقصود هو الذوق والانطباق والسماع، والسماع ليس بالضرورة أن يكون هناك إحصاء دقيق منطقي. واختلفت أو اختلف اللفظان في المعنى، ويوم تقوم الساعة المقصود بها يوم القيامة الوارد في القرآن والسنة قيامها، وأنها أيضا هي التي يكون في ضوئها وبعد ذلك يكون الحساب والجزاء، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله. الثانية: يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، هي جزء ضئيل أو جزء معروف من الوقت، ساعة من الزمان، ساعة من الزمان. فإذا اللفظان متفقان في الحروف أو في الشروط الأربعة، لكن الدلالة مختلفة، فالأولى ليوم القيامة والثانية للجزء من الوقت. ممكن أن تضرب على ذلك أمثلة كثيرة، أن تقول: من قال فاستراح قال خيرا، من قال فاستراح قال خيرا. المقصود بقال الأولى من القيلولة، المقصود بقال الأولى من القيلولة النوم بعيد الظهيرة وقبل العصر المعتبر عند الناس الآن عرفا. قال خيرا أي تكلم خيرا، بخلاف من إيش؟ من لم يسترح، فإنه يتتابع عليه ساعات النهار وكذا، وقد يصاب بالحمق أو يسيء إلى غيره أو لا يقول خيرا أو غير ذلك مما يظهر من حالات الإنسان المتعب. فتقول: من قال فاستراح قال خيرا. اتفق اللفظان في كم؟ في الشروط الأربعة، في شروط الأربعة، أنواع الحروف وفي الشكل والعدد والترتيب والترتيب، ومع ذلك مع انطباقها، مع انطباق الكلمتين في الصورة، إلا أن المعنيين مختلفان، إلا أن المعنيين مختلفان. فقال الأولى من القيلولة وهو النوم وسط النهار، وقال الثانية من القول وهو الكلام، من القول. فانطبق على هذين اللفظين تعريف الجنس، اتفاق اللفظين في اللفظ واختلافهما في المعنى، اتفاق اللفظين في اللفظ واختلافهما في المعنى. من أي أنواع الجناس هذا؟ من الجناس التام، من الجناس التام لاتفاق اللفظين في الشروط أو في الأمور الأربعة. وأيضا تقول مثلا: صالح صالح صالح في أموره كلها، صالح صالح في أموره كلها. صالح اسم، هذا الرجل اسمه صالح، وصالح الثاني من الصلاح، من الصلاح أن أموره مسددة وموفق أيضا في أموره كلها في معظمها. فصالح وصالح بينهما جناس، لأن الأولى بمعنى الاسم، فلان اسمه صالح، والثانية إخبار، الثانية إخبار عن ماذا؟ عن شؤونه، وأنها مسددة مستقيمة لا عوج فيها ولا اضطراب ولا مشكلات ولا غير ذلك. فصالح وصالح من الجناس تام بين الكلمتين، فالمعنيان أو فاللفظان منطبقان في الشروط الأربعة أو في الأمور الأربعة، لكنهما مختلفان في المعنى والدلالة. وجناس غير تام، وجناس غير، وجناس غير تام، وهو ما اختلف فيه اللفظان في واحد من الأمور المتقدمة، كقوله تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. فالاختلاف وقع بين الكلمتين في حرفي القاف والنون مع الاتفاق في بقية الأمور. هنا في قوله جل وعز: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر، قلنا أن الجناس التام لا بد من أن يكون اللفظان متفقين في الأمور الأربعة، في أنواع الحروف أعدادها شكلها وترتيبها. إذا اختل شرط من هذا، من هذه الشروط الأربعة، فإنه يكون جناسا، لكنه يكون جناسا غير تام، جناس ناقص، جناس يكون جناسا ناقصا. لو نظرنا الآية: فأما اليتيمة فلا تقهر ولا تنهر، أين الاختلاف وقع؟ في ماذا؟ في الحرف الثاني، الحرف الثاني، الحرف الثاني. الأول متفقان فيه التاء مع التاء، لكن القاف في الأول تقهر وأصبحت نونا في تنهر، أصبحت نونا في تنهر. وأما الهاء تقابل الهاء متفقة معها، والراء تقابل الراء متفقة معها، فاختل فقط شرط الاتفاق في نوع الحرف، في نوع، فاختلف الحرفان، فاختلف الحرفان، ولهذا فإنه جناس ناقص. و يسمون هذا النوع من الجناس إذا اختلف الحرفان وكان مخرج الحرفين متباعد، كان مخرج الحرفين متباعدا، يسمونه جناسا لاحقا، جناسا لاحقا. و أما إذا كان مخرج الحرفين متقاربا يسمونه جناسا مضارعا، جناسا مضارعا. الجناس المضارع مثل قول عليه الصلاة والسلام: الخيل معقود في نواصيها الخير، إلى يوم القيامة. الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. نلاحظ أن الاختلاف في الحرف الأخير، عندنا اللفظان متجانسان الخيل والخير، مخرج الحرفين متقارب تقاربا نسبيا، الخيل اللام طرف اللسان مع الحنك الأعلى، والخير نفس الشيء طرف اللسان مع الحنك الأعلى متقارب، لكن بخلاف ماذا؟ تقهر وتنهر. تق القاف مخرجها حلقي، مخرجها حلقي، والنون مخرجها من طرف اللسان مع الحنك نون ن القاء. فهنا لما كان مخرج الحرفين متباعدا سمي جناسا لاحقا، وتلك لما كان مخرج الحرفين متقاربا سمي جناسا مضارعا، من التضارع، تضارع التماثل التقارب. تقول فلان يضارع فلانا في الذكاء، أي يقاربه ويماثله ويكون قريبا منه. نعم. ومنه قول حسان رضي الله عنه: وكنا متى يغزو النبي قبيلة، وكنا متى يغزو النبي قبيلة، أيوة نصل، نصل جانبيه بالقنا والقنابل، جانبيه ولا جانبيه؟ جانبيه، خطأ جانبيه خطأ، مقدم وآخر، لا الجانبيه، بدل باء نون، وبدل النون باء، الطباعة صحح الخطأ المطبعي. وكنا متى يغزو النبي قبيلة نصل جانبيه